السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل منقبة من مناقب ذكر الله، أن الله سبحانه وتعالى العلي العظيم الذي استوى على العرش والذي خلق الخلق سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه، فهذه أجل مناقب الذكر، فضلا عن كريم الموعود به وهو: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى الكريم يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم بفضله، اللهم آمين. وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ حسن البطاط: وجزاك الله خيرا وحفظك الله. دعاء تفريج الهم، الذي تسأل عن دعاء تفريج الهم، إذا كنت تسأل عن حديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك إلى آخره، فهذا حديث في سنده رجل اسمه أو كنيته أبو سلمة، وأراه ليس بالجهني وهو ضعيف، فالخبر ضعيف لدي. وإن كنت أرى يعني عفوا، وإن كان وإن كانت ألفاظ الحديث حسان، حكم طاعة الزوج في الأمر المكروه، يعني في الأمر المكروه، نرجو توضيح مثالية عند العالمين. وحكم أن أمرها يعني ليس بواجب على المرأة أن تخدم أهل زوجها، إن فعلت فهو من باب الإحسان ليس من باب الواجب عليها. توفي شخص ولم يدفع زكاة أبدا، هل تدفع من الميراث؟ المال تحول لمال وارث فليس المال له. فإن اتفق الورثة كلهم جميعا على الإخراج أخرجوا، وإن لم يتفقوا وأخرج من يريد الإخراج له ذلك. لماذا خلق الله الأمراض؟ الله يفعل ما يريد يا أغا، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. ومن المقاصد أنك تدعو ربك وتتعرف عليه، وأنها انتقام أيضا من أهل الظلم إذا ظلموا، وأيضا كي تصبر وتثاب إلى غير ذلك. ومتعك الله بالعافية أيضا يا مشتاق إلى الله. إلى الله. هل ممكن الجن يخلف من الإنسان؟ ما ورد شيء من هذا، بارك الله فيك. قد كانت الجن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن صحابيا تزوج بجنية ولا جني تزوج بصحابية. والله يقول: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما حكم العمل في مصنع ماكينات الحلاقة؟ لا بأس بذلك، لأن ماكينات الحلاقة متعددة الأغراض. ما معنى اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها، اليمين الكاذبة التي تتسبب في غمس صاحبها في نار جهنم. ومن صورها، هي لها صور متعددة، أن تحلف يمينا كاذبة لتقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. على مطاعة الأولاد ومعصيتهم دليل على غضب الله لا يلزم، فابن نوح عصى نوحا في أشد الأمور التي يحتاج إلى الطاعة فيها، قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وقد قال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. حكم الاستمالة للمتزوج في السفر، الله يقول في كتابه الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبها استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم هذا الاستماع. ما حكم من قال إن الأرض مسطوحة إلى استنادا إلى قوله تعالى وإن الأرض كيف سطحت؟ استمد للآية، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ زوجي قال اعتبري نفسك طالق، هذه لابد فيها من الرجوع إلى نية الزوج، لابد فيها من الرجوع إلى نية الزوج. ماذا تقصد بقولك اعتبري نفسك طالق؟ إن كنت تقصد اعتبري نفسك طالق أن أنت طالق، الطلاق واقع. وإن كنت تقصد اعتبري نفسك طالق أي في حكم المطلقة، فلك نيتك. عبدو اسأل سؤالك حفظك الله، هل توجد حالات يجوز فيها الكذب؟ نعم توجد حالات يجوز فيها الكذب، الكذب للإصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. وكذلك الكذب في الحرب. أما حديث الكذب، كذب الزوج على زوجته والزوج على زوجها، أراه معلولا. يقول بس يتقطع على يقوله أدل حكم فوائد البنوك حرام. حكم التأمين على السيارات لا تفعل إلا إذا كنت مجبرا، إذا كنت مجبرا فالمجبر لا إشكال عليه. كيفية زكاة المال غير ثابت، أولا أحصر المال إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة، أنت سنحسب المال الذي معك وزكه. زوج حلف طلاق معلق مرات كثيرة لا يتذكر على ماذا كان يحلف، يكفر عددا من كفارات الأيمان بارك الله فيك. كيفية عفوا خلاص، هل المرأة مطالبة بوصل الرجال من غير المحارم من الأقارب؟ بما لا يحدث فسادا، بما لا يحدث فسادا، يعني إن كان ابن عمها مريضا وهي عجوز وهو شاب والفتنة مأمونة، جاز لها أن تسأل عنه وأن تزوره أيضا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته مهني تكلمه وابنت عمه. يقول لي خلاص، يقول واضح بس، واضح يا عبد الرحمن، وابنت عمه. فقال مرحبا بأم هانئ، إزاي أصلح قلبي؟ استغفر الله، اسأل الله أن يصلحه لك، وهذا أول مسألة، اسأل الله أن يصلح لك قلبك، استغفر الله، رد المظالم إلى أهلها، أكثر من ذكر الله، أعرض عن اللغو، استمع المواعظ الحين بعد الحين. هل ثبت أن للرياح ملك موكل بها؟ استحضر الآن الملك الموكل بالقطر، الملك الموكل بالقطر ميكائيل. وبارك الله فيك يا دكتور عبد الغني وحفظك. تقديم الماء للمحتضر واجب؟ ليس بواجب. من هم الرحم للمرأة المتزوجة؟ من هم صلة الرحم للمرأة المتزوجة؟ أقرباء عموما. رجل توفي عليه دين وتوجد نية الدفع ولكن مات قبل السداد، أهله يسددون عنه، وإن كان له تركة، كانت له تركة تقسم الديون من التركة قبل تقسيمها، ولم يكن له أولاد يسددون عنه ولم تكن له تركة، فعندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. كنت طالبة، كانت طالبة في الثانوية، كنت أصرف فلوس الدرس ولا تعطيها، كيف رديها للمدرس يا أختمونة؟ ردي الفلوس للمدرس. بارك الله فيك يا عبد التواب. حكم أشخاص يؤذونني بالكلام منذ شهور، ماذا أفعل؟ لك أن تعفو عن الناس وتصبر وتعرض عن الجاهلين، وإن كان باستطاعتك أن تنتصر أيضا انتصر بقدر مظلمتك، قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هل صلاة الفجر لها خصوصية؟ نعم، لها خصوصيات متعددة. قرآنها مشهود تشهده الملائكة. قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وتجتمع الملائكة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر ففي ذمة الله. هل يصح الحديث بأن الميت تبعث روحه لرد السلام؟ لم يثبت في هذا الباب خبر، اللهم إلا أنه قد ورد أن النبي عليه السلام قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. هذا لو ثبت وإسناده يحسن فهو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الميت يسمعون عند زيارة القبور؟ لا يسمع. وفي الحديث وفي الآية: وما أنت بمسمع من في القبور، إلا أنه استثنيت بعض الأحوال فور الوفاة لحديث يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وعمر بن العاص قال لأهل بيته: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قبل ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. وأيضا قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا عليهم. هذا فور الوفاة، أما بعد ذلك فلا أعلم دليلا على ذلك. المواضع عند القبر تقدم إذا احتيج إليها ولا تكن عادة مضطردة. هل أصلي في الحذاء؟ في هذه الحالة الأولى المسح على الحذاء أم على الجوارب؟ الملبوسات في الرجل أربعة أشياء: الخف، ويجوز المسح عليه بالاتفاق، اتفاق أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة. الجورب، والنزاع فيه قائم، والفريقان قويان في الاستدلالات. الشراك لا يجوز المسح عليه. النعل الذي لا يصل إلى الكعب، لا يصل إلى الكعب الذي هو حد الوضوء، هذا لا يجوز المسح عليه والخبر فيه ضعيف. كيف تقضى كفارة اليمين؟ توزع كفارة اليمين 10 وجبات، كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. حكم الزواج من أخت زوجته السابقة لا مانع، زوجته طلقت أو ماتت، يتوب ويرجع إلى الذنب، ما حكمه؟ يتوب ويرجع إلى الذنب، استغفر الله ويأثم إذا لم يتوب مرة ثانية. هل المؤمن شفاعة في أهل النار؟ نعم، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا كله بإذن الله: ما أنتم أشد بمجادلة في الدنيا ما في الآخرة من مجادلة عفوا ما أنتم في الدنيا بأشد مجادلة من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم في الآخرة الذين دخلوا النار يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فقل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار. هل حلف على عمل واحد عدة مرات تكفي كفارة واحدة؟ نعم تكفي كفارة واحدة، فإذا قلت كل يوم تقول أقسم بالله ما أكل العدس وتعاقد اليمين ولم تأكل إلا مرة واحدة كلت في النهاية كفارة واحدة. فضل صلاة الجنازة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى تدفن فله قيراط، ومن شهد حتى من شهد الجنازة حتى تدفن حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. تحديد الربح على رأس المال لا يجوز، إنما الربح نسبة من الربح لرأس المال ونسبة للمستثمر. بيع السجائر لا يجوز. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اعتاد ألا أذهب إلى المسجد والاكتفاء بجماعة من فردين أو أكثر. اعتاد ألا أذهب إلى المسجد والاكتفاء بجماعة يعني في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن أم مكتوم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. حكم التأمين على المكان: إذا كنت مضطرا لك وجه غير مضطر، أنصحك ألا تؤمن لما فيه من المشاكل والشبهات وتثمير الأموال في البنوك. عند بيع الأرض هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. حديث صلاة الأوابين حين ترمد الفصال ضعيف، ولا أعلم حديثا ثابتا في صلاة الأوابين سواء بين المغرب والعشاء أو بعد أو حين ترمد الفصال، هو حديث معلول. أخذ عمول على تحويل المال لا بأس بذلك. تقديم الماء للمحتضر واجب لا يجب. هل حب الله درجات؟ بلا ريب. الإمام بضع وسبعون شعبة. حكم عدم وفاء النذر الصعب كفر كفارة يمين. هل في محصول البسلة زكاة؟ البسلة هل هي من الخضروات أو ليس من الخضروات؟ أختار أن عليها الزكاة. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. أما حديث ليس في الخضروات زكاة فلا يصح. من خضرواتنا الفاكهة والخضروات الأخرى. حكم على المرأة مأذون شرعي: كان ستختلط بالرجال هذا يولد لها اختلاطا فلتبتعد عنه. هل يوجد دليل على شرط تغطية الجورب لموضع الوضوء؟ عفوا، تقصد ماذا في المسح عليه؟ ما هو لا يجزي المسح لأن موضع الوضوء لم يغطى. بارك الله فيك. الكنز من حق صاحبي أم الحكومة؟ قوانين الدولة لا أعرف، أسأل عنها غيري. أما الشريعة فيها في ركاز الخمس يخرج خمسه صدقة. القدرة على العدل بين الزوجات كيف يعرف؟ تعرف نفسك إذا كنت زاهدا في زوجتك وتعرف أنك ستجور ابتعد عن الجور. حكم النسي مسح عضو في الوضوء، عضو إذا كنت تقصد الأركان الأربعة، تقصد غسل الوجه أو اليدين المرفقين أو مسح الرأس أو غسل الرجلين الكعبين، فوضوءك باطل وعليك الإعادة وإعادة الصلاة من ثم. محمد هلال النقيب: لا تأخذ مثل هذا الكلام، غفر الله لك. هل تسأل المحدث الألباني رحمة الله تعالى عليه في التصحيح؟ اجتهد، لكن آل اجتهاده إلى نوع من التساؤل فيما أرى، والله أعلم. ولك بمثل يا خوائل. حكم اسم إياد لا بأس. السيد ندى حفظه الله، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما سؤالك يا أحمد الأزهري؟ ما عندنا مانع، بدل التعقيب أرسل السؤال مرة ثانية، ترى الأسئلة تأتي سريعة حفظك الله. اليتيم هو الذي فقد أباه أم الذي فقد أمه لا يسمى يتيم؟ هل يبني من خرج من الصلاة رعاف أم يستأنف؟ إذا خرج منه رعاف من الأنف له أن يتم صلاته، دفع مبلغ 30,000 للتجارة على أن يكون الربح يكون ربح بعد عام بعد عام 7500، كلام باطل لا يجوز وهذا ربا. ثبتك الله على ابن سلامة. إذا الزوجة تعاكس زوجها هل يحق له أن يتزوج عليها؟ الزواج الثاني ليس عقوبة، بارك الله فيك، إنما إن احتجت واطمأننت إلى العدل واطمأننت عندك العدل والقدرة على النفقة والقدرة على الإعفاف جائز. بارك الله فيك يا هلالي. ما حكم التيمم لسيدة قاعدة ولا تقدر على الحركة؟ لا بأس أن تتيمم. بنت اسمها جنة الله، هل فيه شيء؟ أرى الله أعلم من غير نص أنه مكروه، أنك إذا سببتها ستسب جنة الله. هل عدم عمل عقيقة للطفل المولود حتى بلغ 10 سنوات لعدم المقدرة تؤثر عليه؟ إن شاء الله لا تؤثر، لكن عموما قال بعض العلماء في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الغلام مرتهن بعقيقته، أي محبوس عن خير كان سيحل به، فإذا عق جاءه الخير، والله أعلم. وجزاك الله خير يا لطفي. هل يجوز التسبيح وذكر حال سماع القرآن؟ إذا كان في الصلاة فالله يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. في خارج الصلاة يجوز. هل أستطيع أعمل في التنظيف في السينما؟ أنا أعيش في أوروبا، لا تعمل عملا قبيحا كهذا، تساعد الفساق وتهيئ لهم الأماكن الطيبة لممارسة فسقهم. سيف الدين لا بأس به، بسملة لا بأس به. وجزاك الله خير يا محمود بن البيعة. حكما ترك الصلاة سنين طويلة، عليه إعادتها عند جمهور العلماء لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دين الله أحق أن يقضى. الليثي: أعطيت صديقي مالا أساعده في زواجه، هل هو قرض؟ هذه نيتك، اسأله واسأل نفسك. هل يجوز مسح الجوارب؟ تلك مسألة خلاف بين أهل العلم. أما الرأي فلا أختار جواز عدم أختار عدم جواز المسح، إلا أن فريقا من العلماء، والمسألة فيها انشطار قوي بين العلماء، لأن الحديث الوارد في مسح الجوارب ضعيف، ولكنهم قاسوا على الخف وبنوا على بعض أفعال الصحابة، والمستمسكون بالنهي بعدم الجواز تمسكوا بالآية: واغسلوا وأرجلكم على النصب، وحكمها الغسل. زوجتي تصلي فرض كل فترة طويلة، ماذا أفعل معها؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه آية على الصلاة، فلك أن تهجرها في المضجع، ولك أن تتخذ معها سبيلا يقربكم من الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا. ما حكما سجد قبل السلام وهو زاد في الصلاة؟ لا بأس بذلك، فإن وقت السجود للسهو يجوز قبل أو بعد السلام. نعم، قال بعض علمائنا: إن الشخص إذا شك في الزيادة في الصلاة بالزيادة يسجد بعد التسليم، وإذا شك بالنقص سجد قبل التسليم. وقال إن هذا يستدعيه النظر الصحيح، ولكن وبعد جمع الأدلة وجد أن الأمر على الفسح على التوسعة. خروج الدم ليس بنقض للصلاة إلا دم الحيض. الذكر والإمام يخطب انشغل باستماع الخطيب، إلا إذا كنت أعجميا وهو عربي، أو كنت عربيا وهو أعجمي ولا تفهم، فلك أن تذكر الله في نفسك دون تشويش. انفصل عن والد ابني من قبل مولده، ولم يعمل ابني عقيقة، وعندي مقدرة بشيء من المشقة نعمل عقيقة، ماذا أفعل؟ العقيقة ليست بواجبة، وإن كانت واجبة ليست واجبة عليك، إن شئت عققت وإن شئت لم تعقي. العقيقة سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يأسم. من الذي تولى كبر الإفك؟ تولته مجموعة أكبرهم عبد الله بن أبي بن سلول، وقد ذهب عروة إلى أن الذي تولى كبره هو حسن بن ثابت، ولكن على التحرير هو ممن تولوا كبره. جاء حسن يستأذن على عائشة رضي الله عنها فأذنت له، فقال عروة: يا خالة يا أمة، أتأذنين له وقد قال ما قال؟ وقد قال الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت: يا ابن أختي، وأي عذاب أشد من العمى؟ وكان قد ذهب بصره. إلا أن الجمهور على أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. رد على من يطعن في حسن بن ثابت رضي الله عنه: حسن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطعن في طعن في الصحابة. نعم، صدر منه كلام في حق عائشة، ولكن نسأل الله أن يغفر له وأن يتجاوز عن سيئاته. وإذا كانت أم المؤمنين صاحبة الشأن عفت عنه، فنسأل الله أن يعفو عنه ورضي الله عنه. رجل اغتسل بعد الجماع وبعد الغسل شعره قطرة ماء رقيقة، إذا كان منيا أعاد الغسل. هل يجوز أن تسافر أم مع ابنها الذي بلغ وفي عمر 14 عام؟ إذا كان قد بلغ فهو محرم، فالأحكام الشرعية تنبني على البلوغ. حكم السلام من الصلاة بتسليمة واحدة، تسليمة واحدة تخرج بها من الصلاة ولا أجمل تسليمتان. حكم الثاني التشهد الأوسط، تسجد للسهو والصلاة صحيحة. الأرزاق موزعة بالتساوي، هذا كلام خطأ خطأ خطأ. هناك بعض المتفزلكين يقولون إن رزق الله لكل الخلق واحد، هذا أعطي مال وهذا أعطي عقل وهذا أعطي وجاهة وهذا أعطي صحة إلى غير ذلك، كلام خطأ، لأن الله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. بحكم الجلاتين إذا كان من الخنزير لا يجوز وحرام. قصة سلمة بن حاطب في منع الزكاة قصة باطلة الإسناد ومنكرة المتن كذلك. تغطية كف القدم في الصلاة للمرأة ذاك يستحب وليس بواجب. حكم صلاة الجمعة في البيت قدم مكسورة، ماذا ستصنع يا طه؟ هل تستطيع أن تذهب إلى المسجد؟ إن استطعت ذهبت، وإلا صلي في بيتك، أنت رجلك مكسورة. حل عملي سريع لليأس، لا تيأس، أكثر من ذكر الله ولا تيأس. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الخليل ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. ما سؤالك يا أخ محمد الهلالي حفظك الله؟ هل تصح قصة العنكبوت والحمامة؟ لا تصح. الأطعمة المحفظة بدهن الخنزير، هذا قل كده لا يجوز. طبعا لا يجوز أن تأكل خنزير ولا المطعمة بالخنزير ولا أي شيء من الخنزير. من يزكي العلماء؟ كيف أن يزكيهم ربهم سبحانه؟ هل الدجداشة من السنة؟ كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حكم الوضوء بالماء الدافي لا بأس. قد بوب العلماء باب الوضوء بالحميم. توقيت قام صلاة الفجر بعد 10 دقائق. عفوا ذهب السؤال. قرض من بنوك الدالة، البنوك شأنها واحد. ما علمت بنكا يقرض لوجه الله، ما الذي إذا كنت تعلم بنكا يقرض لوجه الله ولا يأخذ زيادات ربوية فشيء حسن. قرض من بنك الدولة، أجبتك على الذي عندي. الأحاديث الصحيحة عن فضل حفظ القرآن الكريم، الكلام يطول، ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ البقرة والعمران فإنهما يأتيان يوم القيامة تتحجان عن صاحبهما. قرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. في حديث الآخر يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مراسيل الزور من أضعف المراسيل. عمرة رمضان أم مساعدة الولد بحسب المقامات. بعض المعلبات الصناعية والبسكويت فيها مواد من دون الخنزير لا تأكلها. حكم تنزيل الأغاني إذا كانت مصحوبة بالموسيقى لا يجوز تنزيلها، إذا كانت بدون موسيقى ينظر إلى كلماتها. وقت أذان الفجر أراه متقدما بعض الشيء عن طلوع الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقت الفجر يدخل إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فراعي ذلك في بلدك. هل ممكن تجيب عن سؤال حكم راس عامله وساحل الخمارة؟ مش فاهم. يعني شخص يشتغل في الخمر ومات، الورع يقتضي ألا تأخذ هذا المال، وإن كانت هناك وجهة للتجويز لكن الورع يقتضي ألا تأخذ منه شيئا. لا طاقة لي له بصيام رمضان، ولا يوجد عندي ولا يوجد عنده مرض، عاجز تماما، العاجز تماما له يعني مقعد والليم، ولا بد من التصبر. رأي في كتاب تمام المنة، كتاب المنة ما أعرف عنه شيئا. هذا الكتاب حكم شراء شقق الإسكان بالتقسيط فيها شروط ربوية، اقترض مبلغ ويريد أداءه والمبلغ فقد قيمته، أنت ملزم بالمبلغ نفسه، مشلول لا يستطيع الحركة هل يسقط عنه الوضوء؟ مشلول لا يستطيع الحركة هل يسقط عنه الوضوء؟ يسقط عنه الوضوء. تيمم، التجويد مستحب، وعدت بمبلغ آخر مشكلة. سؤال مقتضب، السبحة لا بأس بها، من السنة ترك السنة تألف قلوب، كلام لا نعتمده أبدا، ليس بكلام رسول الله وليس بكلام الصحابة ولا التابعين، إنما يترفق بالناس فقط، إنما يترفق بالناس فقط ويحدثون بما يفهمون فقط، لكن تقول من السنة ترك السنة، تقييد لا أراه والله أعلم. امرأة عندها ثلاثة أطفال أيتام وتأخذ معاش أبيها، والآن تزوجت، ما حكم؟ خلاص تزوجت، المعاش ينتقل للأطفال الأيتام، ليس من حقها أن تأخذها، لأن المعاش سيتحول إلى الأيتام، والزوج مسؤول عن الإنفاق عليها. كتاب المستخلص لم أقرأه، مش حافيا سنة عدم عبادة، أحيانا يفعل، والغالب من حال الرسول أنه كان ينتعل، وكذا الغالب من حال الصحابة الانتعال، ثم إن النبي قال لا ضرر ولا ضرار، وقال إن لبدنك عليك حقا. هل تجوز خطبة المعتدة؟ لا تجوز خطبة المعتدة في عدتها، وتحرم خطبة المعتدة في من وفاة الزوج، وتحرم خطبة المعتدة من طلاق الرجعية. والذين جوزوا بعضهم ليس كلهم، جوزوا خطبة المعتدة من طلاق بائن، والخلاف قائم في هذه المسألة. حكم النوم على صلاة الفجر إذا كان نائما متعمدا ومهملا لها، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الرجل الذي تكسر رأسه بالحجارة والذي ينام عن الصلاة المكتوبة، وربي قال وإن المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الأصل في الأشياء الحل، طبعا هناك تفصيل، الأصل في المطعومات الحل إلا ما أتى النص بتحريمه، والأصل في الفروج التحريم إلا ما أتى النص بإباحته. الرجل الذي قتل 100 نفس أليست حقوق عباد؟ الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغفر له وأن يرضي المظلومين، لكن نتكلم على التقييدات العامة، وإلا فالأمر لله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. شخص يأخذ أموال الناس لاستثمارها في العقارات ويثبت نسبة، لا تجوز. وفقك الله يا أحمد بن كامل. قراءة آية الكرسي فضلها، الشيطان لا يقربك ليلتك إذا قرأتها. ورد حديث حسنه فريق من العلماء، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. اسأل الله أن يسد عنك الدين وتعوذ بالله من المأثم والمغرم. ما حكم من يصلي الفرض ولا يصلي السنة؟ لا إثم عليه لكنه محروم من الخير. العمل في الربا حرام، لعن الله أكل الربا وكاتبه ومنكله وشاهديه. زوجته خرجت من المنزل منذ فترة ولي منها 3 بنات، وخيرتني بينهن وبين أمي. خلاص اختار أنت، لكن قرر. شخص يلقي بتحضير القرين، هذا دجال من الدجاجلة. الرسول عليه السلام ما كان يحضر جن ولا يحضر عفاريت. حكم قولي وغلاوتك عندي، لا يجوز، لأن الله قال، عفوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت. هل صح التوسل بالنبي في حياته؟ ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني رجل أعمى قد زاد بصري، فادعو الله أن يرد إلي بصري. فمراه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بل فادعوه يا رسول الله. فمراه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول فيهما: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. الحديث، لكن قوله بنبيك احتملت ثلاثة أمور أو أربعة. الأمر الأول: وأتوجه إليك بدعاء نبيك. الثاني: بإيمان بنبيك. الثالث: بجاه نبيك. هناك أمران عليهم الأدلة: بإيمان بنبيك لا دليل، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا بإيمان بنبيك. والآخر باتباع هذا باتباع لنبيك: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فيا رب لإيماني بما أنزلت واتباع للرسول اكتبني مع الشاهدين. والثاني بالإيمان بالنبي: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فهذا بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما بجاه النبي فلا أعلم لها سندا، أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم راصا، إلا أن عمر روي عنه أنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ويأمر العباس أن يقوم يدعو. هل يجوز أن نتزوج بالأجنبية من غير مسلمة مسيحية؟ اسمها نصرانية يا سيد الشربيني، ما في الكتاب العزيز امرأة اسمها مسيحية. عندنا: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. عندنا قوله تعالى: عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. على كل تجوز أو يجوز أن نتزوج بنصرانية وهي باقية على نصرانيتها إذا كانت عفيفة. قل الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية، فبلغاه أن عمر رضي الله عنه تكلم في ذلك، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. حكم قول مدد للأموات الصالحين: هذا شرك بالله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما الصورة الصحيحة المضاربة؟ تدخل شريكا مع شخص في ولك نسبة من الربح لما تتفقان عليه، حكم رأى منكرا ولم يستطع أن يغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل يجب سجود السهو في خطأ التلاوة؟ لا يجب، لا تسجد إذا أخطأت في التلاوة، سجود إذا أخطأت في الواجبات أو الأركان شككت فيها. هل يجوز قول الخلود لله؟ لا أعرف شيئا في هذا الباب، الله أجل وأعظم. تقصد البقاء لله؟ عفوا، قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل الذهب زكاة؟ نعم، إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول ففيه زكاة. ابتهلت شيخ ناصر الدين طبار على ما سمعته وأنا شيء طيب، ما فيها مشكلة أبدا، بل هي تقرر تعرف الشخص يعني عفوا يعني تذكر الشخص بالله سبحانه وتعالى. لكن ما استقصيتها جميعا هل منها أشياء فيها خلافات شرعية أم لا؟ القدر الذي سمعته وأتكلم عليه كلامه طيب، وليس عندنا ما يمنع، بل إن امرأة أو الجاريتان كانتا تغنيان بغناء بعاث على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالتا فيما تقاولتا به الأنصار، وقالتا في كلامهما: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. هل علم أخذ الأجرة على القرآن فضل أعظم من أخذ الأجرة؟ بلا شك. هل يجوز القول وحياة ربنا وحياة ربنا؟ جوز ذلك فريق من العلماء، جوز ذلك فريق من العلماء. ما معنى حديث متفق عليه عند الجمهور؟ أخرجه البخاري ومسلم. وبعض العلماء كالشوكاني يطلق متفق عليها البخاري ومسلم وأحمد، لكن الأكثرون على أن البخاري ومسلم أخرجه، ولكن ينوه إلى أنه أحيانا يقول متفق على صحته وأحيانا متفق عليه. فالمتفق على صحته يختلف عن المتفق عليه، فقد يكون متفق على صحته وليس في البخاري ومسلم. ما الخمس؟ خمس الغنيمة. لا انظر أنت الذي تسأل ما مرادك بالخمس. الله يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله الخمس وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنائم تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس للمجاهدين، والخمس الآخر يقسم خمسة أخماس التي ذكرت في سورة الأنفال. أما الخمس عند الشيعة فيرون إخراج الخمس زكاة سنوية، خمس المال، ولذا يضجر أقوامهم منهم. كتاب كنز العمال كتاب مؤلفه كتاب جامع لكنه حاطب ليل، رجل يجمع حطبا بالليل، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه التالف وفيه ما لا أصل له. لا بأس بأخذ الأجر على تعليم القرآن لعموم الحديث: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أحمد بن كامل يقول عن نفسه إنه مفتون بالنساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما ما تزوجت بهذه الصورة لن تقنع. فمتزوج اسأل الله أن يصرف عنك فتنة النساء. سلس البول في مرض لم يرجى برؤه، هل يجوز التيمم في الصلاة؟ لا، توضأ وادخل الصلاة بلا تيمم. حكم أعطاء الصدقة لفقير لكن لا يصلي، إذا كان جاحدا للصلاة فلا تعطه، أما إذا كان ليس بجاحد للصلاة جاز إعطاؤه وغيره أولى. الثاني قال توقف البدو، الثالث تبعهم صبرا. إخواني بارك الله فيكم، البث يعمل عندنا يا إخوان، كل يقول انقطع البث. حكم الصلاة بالحذاء، لا بأس بالصلاة بالحذاء عادي. يقول عاد سيد الشربين: الصلاة بالحذاء جائزة. سئل أنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. جزاك الله خير يا سيد الشربين وأنت يا أحمد لطفي. هل يأنس المتوفي بزيارة أقاربه له؟ لم يرد دليل ثابت على ذلك، وسبق عما قريب في هذا المجلس إلا عقيب الوفاة. حكم الزوج ينام وحده في الغرفة، ما في مشكلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل فراش للمرأة، أو فراش للزوج فراش للزوجة، والثالث للضيف، والرابع للشيطان. والنبي اعتزل النساء في مشربة شهرا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد. ومريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أما حديث رسول عليه الصلاة والسلام الحديث المنسوب إلى الرسول أنه نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده معلول، وصوابه لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. لماذا أكل أبواب الإبل يوجب الوضوء عند من قال به؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. الصلاة بالوضوء فقط، والطقس جدا بارد وأنا على جنابة. تيمم إذا كان الجو باردا جدا ولم تستطع الاغتسال. معنى الحديث الموقوف وكلام الصحابي، يعني قال ابن عمر كذا، قال أنس كذا، كلامه هو لا ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم العفو عن شخص باللسان والقلب لم يعفو؟ لنا ما ظهر منك. هل تؤجر المرأة على أذى الزوج؟ إن صبرت واحتسبت، إنما يوفى الصابر أجرا بغير حساب. وإليك أحسن الله، حكم جمع العصر مع الجمعة؟ أرى جواز جمع العصر مع الجمعة للمسافر، وإن كان الحنابلة يمنعون من ذلك ولا أعلم لهم مستندا. فالجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر للمسافر جاز جمع الجمعة مع العصر للمسافر، ولكن الحنابلة سيقعون في مأزق إذا قالوا بذلك. لما المأزق؟ لأنهم يرون أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، فإذا جوزوا أن صلاة العصر تجمع مع الجمعة سيجوزون أن يصلى العصر ضحا كما، فهذا يسبب لهم إشكالا، فينفك عدد منهم عن ذلك بقوله بعدم جواز جمع الجمعة مع العصر. لكن التحرير هو تصويب رأي العلماء القائلين بجواز جمع الجمعة مع العصر لأنها قامت مقام الظهر، ورأي الجمهور أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. حكم صلاة المرأة بالبنطال وفوقه شيء قصير للركبة، كالبنطال واسع والذي فوقه يستر أيضا لا بأس بذلك. من من أمهات المؤمنين التي كانت تلد وتقوم تصلي ولم تحض؟ من أمهات المؤمنين، ما في واحدة من أمهات المؤمنين كانت تلد وتقوم تصلي ولم تحض، ما في. وفاطمة ليست من أمهات المؤمنين، فاطمة من رسول الله، ولم تلد أي امرأة من أزواج النبي إلا ماريا التي ولدت إبراهيم بن رسول الله، وخديجة قبل أن يتزوج النبي سائر النسوة، ولم يرد في هذا الكلام. حكم قول الله يخليك، ابتعد عن كلمة يخليك لأنها تحدث اشتباه أن يتخلى عنك أو يخليك مما تملك، لكن يعني المقاصد لا اعتبار. بلا شك أن ما يحدث في الصين عقاب من الله سبحانه، وكان رئيسهم الملحد يقول عن قريب لن يستطيع أحد أن يوقف تقدم الصين، هكذا أوقفهم الله، وخسائر بمئات المليارات. كما قال قوم عاد من أشد منا قوة، وكذلك يقول الأمريكان فليترقبوا ما سيحدث بهم، كل يقول من أشد منا قوة، عياذا بالله، الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة. حديث شفاء أمتي في ثلاث، إن كان الشفاء لفظه إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أمتي عن الكي، وهذا النهي عن الكي من باب الكراهية ليس من باب التحريم، لأن النبي أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. أبو عبد الرحمن أحمد بن كامل يقول كيف تدرج في علم الحديث؟ أنت سألت هذا السؤال أول قبل التدرج عن نفسك عن فتنة النساء، الله يغفر لك. أولا أنت الآن تدخل في الحديث وأنت متعلق بالنسوان ومفتون بالنسوان، ابتعد عن فتنة النساء، وبعدين ننصحك بالتدرج على أي حال. قرأ كتابا صغيرا في أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث لنا إن شاء الله، أو هناك كتاب الشيخ الطحان تيسير مصطلح الحديث أو البيقونية، ثم ترقى نعلمك كيف الترقى إن شاء الله. ما حكم الأولاد في المسجد؟ لا بأس إذا لم يكونوا يفسدون في المسجد، ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أدخل الصلاة أريد أطالة فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة ولد أمي عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم فليخفف، فإن من ورائه الصحيح فإن من ورائه السقيم والكبير والحاجة. عموما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب أحيانا في الصلاة، وكان يخطب ذات يوم فأقبل الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يتعثران، فنزل النبي إليهما واحتضنهما وقال: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وولدكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر عليهما. أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فلا يصح. أما إذا كان الصبي يشغب ويضرب ويكسر في المسجد فهذا مفسد، يبعد أو يؤدب، لأن الله قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا كان يفسد الخشوع فضر المفاسد مقدم على جلب المصالح. انتبه، هل البيوت التي تبنى وتترك فترة سكنها الجن، ما أعلم من الجن، ما أعلم شيئا في هذا الباب، وإن سكنتها الجن ادخل قل بسم الله وشغل سورة البقرة كل الجن يهرب. حكم الوديعة كانت بفائدة فيها محرمة، وجزاك الله خير يا ناهل. هل ورد حديث من فضل زيارة القبور يوم الجمعة؟ لم يصح في ذلك خبر. ما حكم فتح البسة على رأس وبيعها وتأجيرها للمسلم ولا يعرف كيف سيستخدمها غير هذا العمل الأولى؟ ولم نستطع القطع بالتحريم لأنها أصبحت عموم النسوة يتزين بمثل ذلك، فلا نستطيع القول بالتحريم. هل ورد في تخفيف سنة الفجر؟ نعم، خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: ما أدري هل كان الرسول يقرأ بالفاتحة أم لا، تعني من شدة سرعته. حكم التسمية، التسمية بملك للإناث لا بأس. حكم سماع الغناء إذا كان مصحوبا بالموسيقى، في الموسيقى محرمة. إذا لم يكن مصحوبا بالموسيقى فانظر إلى كلماته، إن كانت كلمات طيبة استمعت، كلمات ليست طيبة لا تستمع، ولا تكن عادة غالبة. ما السؤال يا إبراهيم؟ ما حكم عمل المرأة معلمة؟ لا بأس أن تعلم المرأة المرأة، ولا بأس أن تعلم المرأة الأطفال الصغار. هل يجوز المرأة الركوب على الدراجة النارية؟ هي منتقبة، يعني هي التي تقودها يا كريم، ولا أم كريم محمد، أم محمد كريم هي التي تقود الدراجة النارية الموتوسيكل كما يقولون. أظن هذا ما يليق بالمرأة في بلادنا. أما إذا كانت خلف زوجها وتحذر من أن تنكشف ملابسه أو تتكشف فلا تفعل، لكن إذا أمنت فلا بأس، على حسب عادات البلاد عندكم. شخص مصاب بالزهايمر ويصوم ويشرب ناسيا، لا إثم عليه ما دام ناسيا. هل وردت الاستعادة بعد التثاؤب؟ لا، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العطاس من الله وتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليكذب ما استطاع فإن الشيطان يدخل. هل نحن هنا أم لا؟ ما أدري. ما هل يجوز أكل الصيد من غير ذبح؟ إذا سميت الله على البندقة وتم الصيد ومات يجوز أكله إذا أنهر الدم، لكن إذا كان مثلا عصفور على الشجرة قلت بسم الله وضربته وسقط على الأرض، لا ندري أسقط من جراء الوقع، مات من جراء السقوط، فلا يحل لأنه سيكون وقيذ، عفوا سيكون مترديا ولا ندري قتل من أجل الرصاصة أو من أجل البندقة الصغيرة. ماذا أفعل؟ ناشرون هم الذين يحتاجون هذا. ممكن تتصل يا محمد بن حفظي وأخينا الشيخ إبراهيم جاد ناشر يفيدك في هذا. هاتفه 0122-34-898-53. وصحة حديث مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما يعذبان. الحديث صحيح في البخاري. عثرت على حمامة لا تطير ولم أبحث عن صاحبها وماتت. بعدين ما الكفارة؟ أنت أمتها ما عليكش كفار، لكن ما رحمتها، ما أطعمتها ولا سقيتها ولا استفدت بها. محمد القحافي حكم زكاة الديون. إذا كانت ديون حية، زكاة ديون حية يرجى سدادها، زكيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول بضميمة المال الذي عندك. أما إذا كانت ديون ميتة فلا تزكى إلا إذا أتتك زكي عنها زكاة سنة واحدة. لا يجب تغطية قدم المرأة في الصلاة إنما يستحب. نصيحة قول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعد الرفع من الركوع ثابت. هل ورد الاستغفار بعد التجشؤ عن التقريع؟ واحد بطنه منتفخة ويخرج جشاء من فمه لم يرد الاستغفار. فقد ورد حديث فيه ان النبي رأى رجلا يتجشأ فقال كف عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة ولا يصح. معلول. وحفظك الله يا أبا البخاري ومسلم. الشيخ فرج حفظه الله وجزاك الله خيرا على حسن ضيافتك. هل ورد الاستغفار؟ عفوا، تحريك الإصبع في التشهد إشارة فقط، أما الاهتزاز رفع وخفض فشاذ، وكذلك الاهتزاز كذا أشذ منه. إنما رفعت فالرفع فقط إشارة، واختلف في موطنها، هل في التشهد بطوله أم عند الشهادة كما قال الجمهور أكثر من قول. هل اسم الفرد من أسماء الله؟ لا أعلم دليلا على اسم الفرد، إنما الواحد، الواحد القهار، كذلك الأحد، قل هو الله أحد. في حديث إن الله خلق آدم على صورته طول في السماء 60 ذراعا ورد في ذلك حديثان. الحديث الأول خلق الله آدم على صورته طول في السماء 60 ذراعا في أكثر من تأويل. التأويل الذي أستظهره أنه لم يخلق طفلا ثم كبر وشب، إنما خلقه طول في السماء 60 ذراعا. فتكون كلمة على صورته على صورة آدم نفسه، على صورته طول في السماء 60 ذراعا لا مفصلها في الحديث. الروايات الأخرى لها محل آخر لشرحها. غفران الذنوب للحج، الذنب بين العبد والعبد أم الرب والعبد؟ الله قادر على كل شيء. التقاعيد تقول إن العبد يأخذ حقه من الآخر، لكن الله قادر على إرضاء العبيد بما يعطيه من الأجور إذا عفوا وصفحوا. ومن ثم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجب ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، هذا كان كافرا فقتل مسلما، ثم إن الكافر أسلم ومن الله عليه بالشهادة في سبيل الله. وأيضا فإن الذي قتل 100 نفس غفر له. ما معنى التقعيد والتأصيل؟ تقعيد المسألة تضع قاعدة حتى يصار عليها في المسألة، وهي مقاربة لمعنى التأصيل. فهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وذكر نفسي وإخواني بالإكثار من قول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، ربنا أتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الأخت أم محمد عادتهم في المغرب يسوقون الدراجة النارية النساء، قلنا إذا كانت مستترة ولا تحدث فتنة من وراء ذلك لا بأس، ما عندنا دليل نحرم شيئا إلا بالنظر إلى الملابسات المحيطة. أعود قائلا: علينا أهل الإسلام أن نجتهد في نصرة هذا الدين القيم، فإن الله قال في كتابه الكريم وأصدق القائلين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإن الله قال في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلى الإخوة والأخوات الاجتهاد في الدعوة إلى الله، فليست الدعوة بقاصرة على شيخ يعظ أو على خطيب يرتقي منبرا أو على عالم يفتي، إنما الدعوة إلى الله مسؤولية المسلمين قدر استطاعتهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فليت الشاب أو الفتاة في أولى ثانوي ثانية ثانوي ثالثة ثانوي يتدرب على الدعوة إلى الله، يأخذ أحاديث رسول الله يفهمها، يبلغها آية من كتاب الله ولو آية واحدة يأخذها يتقن فهمها، يقرأ تفسيرها ويبلغها للناس، فضلا عن شباب الجامعات، فضلا عن من هم دون ذلك. أنشئ أو نشئ طفلك على طاعة الله، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. احذر المذاهب الأدام العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الضلال، واحذر التكفير والتشيع البغيض ورفض الخبيث والأشاعرة المردة والمعتزلة والماتريدية والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال. اسلكوا سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وفي الختام أحمد الله وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأل الله أن يجازي إخواني الذين بذلوا معي جهدا خير الجزاء، وكذا أن يجازي الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات كل خير. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. البث في الغالب يا حور العين من الساعة 10:30، لكن قد نتأخر أحيانا يوم السبت. وفقكم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.